القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأفاضل، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءة القرآنية الذي يبث عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي. نستفتح القراءة كالعادة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية، وهكذا. إخوة الكرام، نستأذنكم بأن نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. الاسم خالد بن يحيى الزازي، متخرج من كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية والقراءات. مرحبا بك أخي خالد. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره، اقرأ برواية قالون، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أحسنت. في قوله قال له، ما الذي فيها؟ قال له فيها إدغام للسوسي. أحسنت، اللام في اللام. وفي قوله وهو، وهو أسكن الها قالون وأبو عمرو والكسائي وضمها غيرهم. وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. أحسنت. وفي قوله يحاوره، ما الذي فيها؟ في قوله يحاوره فيها ترقيق الراء لورش. وفي قوله سواك، في قوله سواك إمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. جميل. قرأت لقالون، اسكنت الهاء في قوله وهو وقصرت المنفصل، فاندرج معه، اندرج معه الدوري عن أبي عمرو. أحسنت. ستعطف بعد ذلك، نعطف قالون بتوسط المنفصل. جميل، تفضل. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أحسنت. هنا اندرج معه كذلك، كذلك اندرج معه الدوري عن أبي عمرو. أحسنت. بعد ذلك نعطف، نعطف الكسائي بالإمالة لأنه موافق لقالون بإسكان الهاء. نعم. أحسنت. يختلف معه في الإمالة. أحسنت. أعطفه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا؟ أحسنت. نعطف بعد ذلك، نعطف ورش، نعطف ورشا، هو أول من يضم الهاء في قوله وهو. اقرأ له. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أحسنت. قلل. ثم سواك رجلا. أحسنت. إذا رققت الراء في قوله يحاوره وضممت الهاء في قوله وهو، وسلكت في سواك له المسلكين الفتح وإيش والتقليل. والتقليل. نعطف بعد ذلك نعطف ابن كثير، هنا ورش لم يندرج معه أحد. اقرأ لابن كثير. نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أحسنت. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. جميل. بعد ذلك نعطف نعطف بن عامر. نعم. نوسط إيش؟ نوسط المنفصل ويندرج معه عاصم. أحسنت. تفضل. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ جميل. بعده نعطفه حمزة. تفضل. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا؟ أحسنت. نختم الآية بمن؟ بالسوسي. جميل. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أحسنت. واصل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. في قوله لكن، هذه الألف من الذي يثبتها وصلا ووقفا؟ قرأ ابن عامر بإثبات الألف، والباقون حذف الألف وصلا وقفا، وصلا وإثباتها وقفا. نعم. إذن الذي يثبتها وصلا وقفا هو الذي يثبتها وصلا وقفا ابن عامر بإثبات الألف. نعم. أحسنت. بعد النون وصلا ووقفا ابن عامر. نعم. يقول الشاطبي، يقول الشاطبي رحمه الله: وفي الوصل لكن فمد له ملا، وفي الوصل لكن فمد له ملا ملا. اللام لمن؟ لهشام. اللام لهشام. والميم؟ والميم لابن ذكوان. لابن ذكوان. أراد جميع الرواة، يعني كلا الراويين، عن ابن عامر. وفي قوله بربي أحد، في قوله بربي أحد قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو بفتح ياء الإضافة وصلا، والباقون بإسكانها. أحسنت. إذن لا يصلح قراءتنا قبل قليل، لا بد أن نفتح إيش؟ نفتح ياء الإضافة. نفتح الياء. فنعود ونقرأها لقالون مرة أخرى. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أحسنت. هنا قرأت لقالون، حذفت الألف بعد النون، قصرت المنفصل، فتحت ياء الإضافة في بربي أحدا، فوافقه على هذا الوجه من؟ وافقه ابن كثير وكذلك أبو عمرو. أحسنت. نعطف قالون الآن بإيش؟ بتوسط المنفصل. جميل. سيندرج معه؟ يندرج معه الدوري فقط. دوري أبي عمرو. أحسنت. تفضل أسمعنا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أحسنت. بعد ذلك نعطف نعطف ورش. ورشا. تفضل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. جميل. بعده نأتي بمن؟ نأتي بعاصم. أحسنت. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وفقه وافق عاصم الكسائي. أحسنت. نعطفه؟ نعطف حمزة. تفضل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بقي معنا المخالف لهم. بقي معنا ابن عامر الذي يثبت إيش؟ يثبت الألف في إيش؟ في الوصل. وصلا. أما البقية فإنهم يحذفونها وصلا، لكنه الله. وأما ابن عامر فإنه يثبت الألف لكنه هو الله. تفضل. لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. واصل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في قوله إذ دخلت، الذال هنا ساكنة تدغم في الدال. في الدال لمن؟ لأبي عمرو وكذلك ابن عامر وحمزة والكسائي. هو الكسائي. يحسن. وفي قوله جنتك قلت، الكاف في القاف. الكاف في القاف إدغام للسوسي. أحسن. وأما في قوله شاء الذي يميلها إمالها لابن ذكوان وكذلك حمزة. أحسنت. قرأت لقالون بقصر منفصل والإظهار في إذ دخلت وصدت المتصل فوافقه على ذلك. وافقه ابن كثير. أحسنت. تعطف بعد ذلك. نعطف بعمر بإدغام إذ دخلت. إيه؟ لأننا لازلنا في القصر، فأول قصر المنفصل، فنحن نقرأ الآن أول المدغمين. أول المدغمين السوسي. السوسي الذي الذي يقرأ بالقصر. تفضل. قصر. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء. عفوا. أعد مرة أخرى. نبدأ بالسوسي أم بالدوري؟ لا بالدوري. الدوري السوسي بعده يأتي. ولولا إذ دخلت جنتك. أدغم الدال الذال في الدال. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت. أقف السوسي على قراءتك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت. الآن فرغنا من أهل القصر، ننتقل بعد ذلك إلى الوسط المنفصل. نبدأ بمن؟ نبدأ بقالون. أحسنت. تفضل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا قراءة لقالون. اندرج معه. اندرج معه عاصم. أحسنت. نعطف بعد ذلك. نعطف دوري أبي عمرو. بإدغام. بإدغام. الذال في الذال. أحسنت. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت. هنا قرأت لدوري أبي عمرو، أدغمت الذال في الدال وصلت المتصل فوافقه. وافقه هشام وكذلك الكسائي. الكسائي. لكن ابن عامر بكله يدغم الذال في الدال. في الدال، ولكن ابن ذكوان هنا خالف في إيش؟ في الإمالة. في الإمالة. فنعطفه الآن، نأتي به بالإدغام والإمالة. تفضل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت. قرأت لابن ذكوان، بعد ذلك نعطفه. نعطف ورش، لأننا فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط، فضل معنا أهل الإشباع. تفضل. نبدأ بورش. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسنت. بعده نعطف. نعطف حمزة. يختلف عنه بإيش؟ بالإدغام والإمالة. أحسنت. تفضل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت. لكن أعد وأظهر الإمالة بدرجة أعلى. تفضل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. في قوله إن ترني قالون وأبو عمرو بإثبات الألف بإثبات الياء إن ترني. نعم. فأعدها مرة أخرى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. وكذلك يثبت الألف بعدنا في الوصل في قوله أنا بعد النون في قوله أنا فيثبتها حال الوصل فيصبح من قبيل المد المنفصل. فإن قرأت بقصره تقصر وإن قرأت بتوسطه تتوسط. أما الباقون فإنهم يحذفون حذفوا المد بعد من أنا في حال الوصل. نافع قرأ عائش بكامله بإثبات الألف. قال الشاطبي ومد أنا ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى. الهمزة لمن؟ الهمزة لنافع. أحسنت. فعرفنا الآن أن إثبات الياء في قوله ترني هي لمن؟ لنافع. لنافع معه من؟ مع نافع ابن كثير. ابن كثير. أما الباقون بحذفها في الحالين. ولكن نافع يثبتها إيش؟ يثبت الألف بعد النون وصلا. وابن كثير يثبتها وقفا. يثبتها ابن كثير. ابن كثير بحذف المد في قوله أنا. لا أريد الياء في قوله الياء. ابن كثير يثبت الياء. يثبتها وصلا ووقفا. يثبتها وصلا ووقفا. نافع يثبتها إيش؟ نافع يثبتها وصلا. البقية يحذفونها. البقية بالحذف. بالحذف في الحالين في حال الوقف وفي حال الوصل. أعد لنا مرة أخرى قراءتك لقالون. تفضل. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. ولو وقف على إن ترني قالون فإنه يقول إن ترن يقرأ بحذف الياء كالبقية. لكن ابن كثير له يثبتها في الحالين في الوقف والوصل. فلو وقف عليها قال إن ترني. اقرأ لابن كثير في حال الوقف من الوصل. لا في حال الوصل لكن انتبه لمذهبه في حذف المد من قوله أنا. تفضل. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. في قوله إن ترني قرأ قالون وأبو عمرو بإثبات الياء وصلا وحذفها وقفا. أما ابن كثير فإنه يثبتها في الحالين وصلا ووقفا. جميل. والبقية بحذفها في الحالين. وفي قوله أنا أقل الألف التي في أنا يقرأها نافع بالمد وصلا. يعني يثبت الألف وصلا. أحسنت. فتصبح من قبيل المد المنفصل. كل إذن يمد حسب مذهبه. يعني قالون له فيها الوجهان القصر والتوسط. أما ورش فله فيها الإشباع. الباقون بعدمه. يعني إسقاط الألف حال الوصل. أما في حال الوقف فإن جميع القراء يثبتون الألف فيقولون أنا. يقول الشاطبي في هذا يقول الشاطبي ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى. أحسنت. والهمزة لنافع. قرأت لقالون اثبت الياء في إن ترني مع القصر والمد في أنا أكثر أنا أقل. لم يندرج معه أحد. ستعطف بعد ذلك. نعطف ابن كثير. اقرأ له. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. ابن كثير يثبت إيش؟ ابن كثير يثبت الياء وصلا ووقفا. وأنت لما وصلت الآن وافقه أبو عمرو لأنه يثبتها أيضا وصلا دون الوقف دون الوقف يحذف وقفا. أي نعم. فهو ولما حذفت الألف من أنا وافقه لابن كبير وافقه على أبو ذلك عمر. أبو عمرو أحسنت. اقرأ لقالون بإثبات الياء. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. أردت يعني بإثبات الياء كما هي كما هو مذهبه في حال الوصل، وكذلك المد في التوسط في المنفصل. أحسنت. لم يندرج معه أحد. أعطف بعد ذلك دوري. دوري أبي عمرو. تفضل. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش. أحسنت. نعطف ورشا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. بعد ذلك ابن عامر. إن عفوا أعد لي ورش. نعم ورش. ورش بحذف الياء. بحذف الياء. أحسنت. الذي يثبتها فقط قالون. الذي قالون وأيضا أبو عمرو. وأبو عمرو في حال إيش؟ في حال الوصل دون الوقف. ابن كثير. ابن كثير في الحالين. في الحالين بقيتهم ورش وبقية القراء بالحذف. بحذفها وصلا في الحالين. بحذفها في الحالين. في الحالين. أحسنت. جميل. الآن أعد قراءتنا لورش مرة أخرى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. بعد ذلك نعطف بن عامر. نعطف بن عامر. جميل. تفضل. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أخذ معه من؟ أخذ معه عاصم وأيضا خلاد والكسائي. أحسنت. خلف متخلف بسبب الغنة. جميل. إذن هو الذي نعطفه الآن. تفضل. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. عسى ربي أن يؤتي. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. سألت في قوله فعسى ربي. فعسى ما الذي فيها؟ في قوله فعسى إمالة لحمز والكسائي. نعم. والفتح التقليل لورش. أحسنت. وفي قوله ربي أن فتح لي آل نافع لأهل سماء. نافع بن كثير كلهم نافع بن كثير والباقون بالإسكان. جميل. وفي قوله يؤتيني من الذي يثبت الياء؟ يثبت الياء نافع وكذلك أبو عمرو وصلا. أحسنت. وابن كثير في الحالين. جميل. والباقون بحذفها في الحالين. أحسنت. قرأت لقالون فتحت الإضافة في قوله ربي وأثبتت الياء في قوله أتيني لأنك وصلت وصلت المتصل فاندرج معه اندرج مع قالون على هذا الوجه ابن كثير والدوري أيضا عن أبي عمرو. أحسنت. بعد ذلك نعطف نعطف ورش. ورش على فتح الياء. تفضل. نعم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. حسن. فتحت الياء وفتحت الياء الإضافة كذلك أبدلت الهمز مع إثبات الياء في قوله يؤتيني ورققت الرافي خيرا. بعد ذلك نعطف نعطف السوسي. السوسي. تفضل. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أحسنت. ولا يختلف عنه إلا بإيش؟ إلا بتفخيم الراء. الراء. أحسنت. بعد ذلك نعطف نعطف ابن عامر. ابن عامر. تفضل. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا فتصبح صعيدا زلقا. وافقه وافقه عاصم. أحسنت. نعطفه الآن ورش بتقليل بتقليل الياء. تعس تفضل. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ثم نعطف ثم نعطف حلف. نعم تفضل بالإمالة الكبرى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أحسنت. نعطف خلادا بالغنة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أحسنت. ثم الكسائي. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من عفوا بإثبات الياء يحذف الياء في يؤتيني. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. من الذي تخلف عن قالون؟ تخلف وافق قالون الكل إلا ورشة وحمزة. أحسنت. نعطفه. نعطف ورش. تفضل. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أحسنت. ثم حمزة. فلن تستطيع له طلبا. أحسنت أخي خالد بارك الله فيك. جعلك الله من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.